الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، اليوم 21 من شهر رمضان. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومع بداية هذه الليلة المباركة أيقظ كل مسلم نفسه وأهله وشد مئزره واجتهد اقتداء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فها نحن في الأيام 10 من رمضان. كان لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتهادات في هذه الأيام، ولقد اقتدى كل مسلم بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، هجر الجميع مضاجعهم ووقفوا أمام الله عز وجل، وعلت الأصوات بآيات الذكر الحكيم، وحرص كل مسلم على أن يتهجد لله عز وجل في هذه الليلة الطيبة المباركة لعلها تكون ليلة القدر. فالسائر إخوة الإيمان في شوارع جمهورية مصر العربية يسمع آيات الذكر الحكيم تتلى بداية من منتصف هذه الليلة، إنها لفرحة عارمة بقدوم هذه الأيام العظيمة 10 من رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، إن بين رمضان والقرآن الكريم علاقة حميمة، ففي شهر رمضان نزل القرآن، وفي شهر رمضان كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحرص المسلمون في كل مكان على قراءة القرآن، يشجع بعضهم بعضا، ويأخذ كل منهم بيد أخيه، ويتباهى كل واحد بأنه ختم القرآن الكريم. والقرآن الكريم كتاب الله المنزل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته، الموجود بين دفتي المصحف، المبدوء بفاتحة الكتاب، والمنتهي بسورة الناس. إنه المعجزة الخالدة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال مفتخرا ومتباهيا: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. من هذه المعجزة إخوة الإيمان نبدأ اللقاء الذي ننقله لكم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، تلاوة طيبة مباركة من آخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.